فله من الله فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه وما فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل وكيل واتبع التحريف. واتبع ما يوحى واصبر حتى يحكم الله وهو خير فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل وهو خير الحاكمين وهو خير الحاكمين الكلمات آياته ثم فصلت من لدن الحكيم الخبير ألا تعبدوا ألا تعبدوا إلا الله ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم صدق الله.